بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية مع قراءة أهل المدينة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما زلنا مع مراجعة سورة البقرة من الآية 49 إلى الآية 61 من سورة البقرة. قبل البدء إن شاء الله نرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ محمود علاء. أهلا الشيخ محمود، ربنا يكرمك يا محمود. والشيخ احمد صديق، شرفت روايه ورشه الشيخ احمد، بارك الله، الله يكرمك ويرضى عليك. اليوم باذن الله تبارك وتعالى نلتف مع المراجعه من الايه 49 الى الايه 61. قبل البدء في المراجعه طبعا هنراجع من سوره البقره من الايه 49 الى الايه 61. عندنا فرش الحروف، عندنا فرش الحروف. في فرش الحروف عندنا كلمه وحيده اليوم، كلمة نغفر. عندنا كلمة نغفر. حفص عن عاصم يقرأ بفتح النون، حفص يقرأ بفتح النون وسكون الغين وكسر الفاء، نغفر. أما ورش عن نافع فيقرأ يغفر بضم الياء وسكون الغين وفتح الفاء، يغفر يغفر. هذا فرش اليوم، كلمة وحيدة في صفحتي اليوم. طيب القواعد، القواعد أذكركم سريعا، احنا كنا خدنا الحلقة الماضية قاعدة تغليظ اللام، قاعدة تغليظ اللام، وكنت تكلمت في اللام المتوسطة، تكلمت في اللام المتوسطة. اليوم هتكلم على اللام المتطرفة، اللام في آخر الكلمة. في اللام المتطرفة عندنا بنقول برضو نفس القضية، إذا جاءت اللام مفتوحة، لما تجيني اللام مفتوحة متطرفة، لام مع الشرط الأساسي إن عشان ورش يغلظ اللام، خلينا واضحين، عشان ورش يغلظ اللام لابد أن تكون اللام مفتوحة، ده الشرط الأساسي عند ورش في اللام. طيب والقاعدة بتاعتنا اللي بتختص بها إن اللام تبقى متطرفة في آخر الكلام، يبقى عندنا لام مفتوحة متطرفة. إذا أتى قبلها، إذا أتى قبلها الطاء والظاء والصاد، فاكرين الشروط؟ تبقى مفتوحة زي اللام أو ساكنة، يا إما الطاء والظاء والصاد مفتوحة زي اللام أو ساكنة. طيب إذا جاءت اللام المفتوحة متطرفة وأتى قبلها الطاء والظاء والصاد مفتوحة أو ساكنة، ما حكم هذه اللام؟ ما حكم هذه اللام؟ طب ما نخلي بالنا من حلمة، حاجة مهمة جدا. أنا بقول إن اللام دي مفتوحة بس في آخر الكلمة، مش يحتمل ان الكلمة دي اوصلها ويحتمل الكلمة دي اقف عليها، يعني زي كلمة يوصل، يوصل يوصل ان يوصل، مش يحتمل ان انا لما اوصلها ان يوصل ويفسدون، انا وصلت الكلمة يوصل ويفسدون، ويحتمل ان انا اقف على يوصل. الشاهد هنا بقى اللي انا عايز اوصل معاكم اليه، ايه حكم اللام حال الوصل وما هو حكم اللام حال الوقف؟ نتابع سويا حكمها وصلا، لما نتابعها وصلا التغليظ قولا واحدة، حكم اللام وصلا التغليظ قولا واحدة، أن يوصل ويفسدون، أن يوصل ويفسدون. طب وما حكم اللام وقفان؟ هنا بقى في كلام، أصل لما أقف على اللام نخلي بالنا بقى، صارت اللام ساكنة، فالعلماء قالوا والله قياسا على الوصل إحنا لما بنوصلها بنغلظ اللام، يبقى زي ما وصلت زي ما نقف، طالما انك وصلت بالتغليظ يبقى هنقف بالتغليظ. طيب جه رأي اخر يقول ما هو انت بتقول عشان اللام ورش يغلظها لازم تبقى اللام مفتوحة، طب ما هو ورش وقف فسكن اللام فصارت فقدت الشرط وهو فتح اللام، فعشان كده العلماء يقولون ان حال الوقف على اللام المفتوحة المتطرفة اللي هي المغلظة عند ورش صار حكمها وقفا التغليظ والترقيق، ها بصوا اللي جاية، والتغليظ مقدم، والتغليظ مقدم. طب الكلام ده مش هيبينه؟ الكلام ده مش هيبينه إلا الآية اللي هنعرضها دلوقتي. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لما أقف على اللام دي، لما نقف عليها نقف إزاي؟ يا إما نقف بالتغليظ يا نقف بالترقيق. بس أنا بدأت بالتغليظ ليه يا شيخ؟ لأن قلت إن التغليظ مقدم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طب وصلا خلاص بقى تغلظ، أن يوصل ويفسدون. وصلت القاعدة؟ القاعدة دي في منتهى الأهمية عند ورش. بس الأهم من كده إني جبت لكم إحصائية لكل اللامات المتطرفة في ورش على مختلف الصور. نتابع الإحصائية دي مع بعض. وقلت: وقد وقع ذلك في 8 مواضع. اللام المتطرفة يا شيخ اللي ورش هيغلظها في الوصل قولا واحدة، ولما يقف عليها ورش يقف بالتغليظ والترقيق، والتغليظ أولى. نعم، جت في كم موضع؟ أنا عايزكم تكتبوا معايا هذه المواضع. الموضع الأول أن يوصله اللي أنا لسه قايله دلوقتي، جه في سورة البقرة في الآية 27، وجه في سورة الرعد الآية 25. أن يوصله جه في سورة البقرة في الآية 27 وسورة الرعد الآية 25. وفي نفس هذه السورة في الآية 249: فلما فصل طالوت. في الآية 249 من سورة البقرة. يبقى عندنا أن يوصل في البقرة 27 والرعد 25، وفصل في سورة البقرة 249، وفي سورة الأنعام الآية 119: وقد فصل في سورة الأنعام الآية 119، وأيضا في سورة الأعراف الآية 118: وبطل. نعود للوحة السابقة، عندنا وبطل في سورة الأعراف، وبطل في سورة الأعراف، أيضا ظل في سورة النحل في الآية 58 وسورة الزخرف الآية 17. جاء في لفظ ظل في كما موضح في الشاشة في سورة النحل الآية 58 وفي سورة الزخرف الآية 17. طيب، وفصل الخطاب في سورة صاد الآية 20. هذه الإحصائية هامة هامة هامة. يبقى لما جينا هذه المواضع ونقرأ برواية ورش حال الوقف على هذه الألفاظ، نقف بالتغليظ والترقيق والتغليظ أولى، أما حال الوصل فهي مغلظة قولا واحدا. ننتقل إلى الفوائد، ننتقل إلى بعض الفوائد في الأحكام حول رواية ورش. أولا بقول: بعد دراسة حكم النقل، في الحلقة قبل الماضية كنت تعرضت إلى حكم النقل وشرحته بالتفصيل. وبعد دراسة حكم النقل يستنتج ما يلي: أولا، مد البدل ينقسم إلى بدل محقق، مثل: وأغرقنا هذا هو الشاهد المهم ان انا نطقت الهمزة. انتوا سامعين هذا الكلام؟ نطقت الهمزة، تلفظت بالهمزة، اذا لم يحدث شيء للهمزة. فعشان كده العلماء اطلقوا على هذا البدل بدل محقق، مثل: واغرقنا آل فرعون في الآية 50 من سورة البقرة. طيب، البدل الاخر الا وهو بدل مغير بالنقل. احنا لما تدرسنا حكم النقل مش لما كنا بننقل وجدنا بعض الكلمات فيها بدل؟ زي من قال لما كنت بنقل حركة الهمزة واحذف الهمزة فتصير منال، فيصير هذا بدل يسميه العلماء ببدل مغير بالنقل. بدل مغير بالنقل لأنه تغيرت الهمزة، حذفت الهمزة وأخذنا الحركة التي على الهمزة ووضعت على الحرف الساكن قبلها منال. أين الهمزة؟ عشان كده سميها بدل مغير، حدث تغيير للهمز بدليل أنا لما بنطق منال حد يسمع مني الهمزة؟ حد سمع مني صوت الهمزة؟ منال أين الهمزة؟ حذفت، حذفت وانتقلت الحركة التي على الهمزة إلى حرف النون، منال. طبعا هذا الكلام لمن أراد في الآية 49 في سورة البقرة. طيب الفائدة الأخرى، أضغم ورش، أضغم ورش الذال الساكنة في التاء المتحركة، أضغم ورش الذال الساكنة في التاء المتحركة في لفظ اتخذتم، لا يتلفظ بالذال، اتخذتم، أخذتم، أخذتم، أخذت، أخذت إلى آخره ونحو هذه الألفاظ من جملة الاتخاذ. كل لفظ اتخذتم إلى آخره بمختلف التصاريف، بس الشاهد أن الذال ساكنة، الذال تبقى ساكنة والتاء متحركة، ماشي؟ يبقى هذه قاعدة عند ورش، إضغام الذال الساكنة في التاء المتحركة. أيضا لفظ النبيين، لفظ النبيين هذه من الألفاظ التي يثبت ورش فيها الهمز، لفظ النبيين فيقرأ ورش بإثبات الهمز، مثل النبيين تقرأ النبيين، فيترتب على ذلك إشباع الياء أي إشباع المد المتصل وثلاثة البدل، هكذا النبي هذه ياء مشبعة مد متصل، إين مد بدل، فيه التثليث، فيه القصر، وفيه التوسط، وفيه الإشباع. لفظ مصر، لفظ مصر، لاحظوا الراء مفتوحة والميم مكسورة، مي مي مصر، لاحظوا الميم مكسورة والراء مفتوحة، ولكن بين الميم والراء صاد ساكنة، بين الميم والراء صاد ساكنة، فلهذا لا ترقق الراء عند ورش، ولذلك لاحظوا معي قرأ ورش بتفخيم الراء قولا واحدا. لماذا؟ لأن الصاد الساكنة حاجز حصين، لأن الصاد الساكنة حاجز حصين، حالة بين الميم المكسورة والراء المفتوحة، حاجز، حاجز، حائط، حاجز بين الميم المكسورة والراء المفتوحة، لفظ مصر. وإن شاء الله لما نتعرض لباب الراءات. المقلل قولا واحدة، احنا خلاص بقى اعتدنا ان احنا هنبتدي نعمل سرد لسورة البقرة، قلنا هنعمل احصائية عن كل المقلل قولا واحدا والمقلل بخلف عنه. المقلل قولا واحدة لفظ نرى، لفظ نرى، بس امتى؟ وقفا، وقفا، زي ما هنشوف الشباب دلوقتي وهم بيقروا هيقفوا عليها، يقفوا بالتقليل، بس لما يجي يصل حتى نرى الله حذفت الالف لالتقاء الساكنين، فلا يجوز فيها التقليل قولا واحدا إلا حال الوقف عليها حتى نرى، أما وصلا حتى نرى الله. المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل، فيه الفتح والتقليل، وقلت إن المقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل، المقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل. عندنا في المقلل بخلف عنه لفظ موسى في الآية 51، وعندنا موسى حال الوقف في الآية 53، وعندنا لفظ موسى في الآية 54، وعندنا لفظ يا موسى في الآية 55، وعندنا لفظ والسلوى، والسلوى في الآية 57، وعندنا لفظ خطاياكم في الآية 58، وعندنا لفظ استسقى ولفظ موسى في الآية 60، وعندنا لفظ يا موسى وأدنى في الآية 61. أعيدها مرة أخرى عشان اللي بيدونه من خلفي، قلت موسى في الآية 51، موسى حال الوقف عليها في الآية 53، موسى في الآية 54، يا موسى في الآية 55، والسلوى الآية 57، خطاياكم الآية 58، استسقى وموسى في الآية 60، يا موسى وأدنى في الآية 61. هذا ما في تلاوة اليوم. طبعا الأسئلة إن شاء الله هنعرضها في نهاية الحلقة بإذنه تبارك وتعالى. الشباب دلوقتي هيقرأوا، نستمع خاشعين للتلاوة. محمود إن شاء الله هيقرأ بوجه توسط البدل، محمود هيقرأ بوجه توسط البدل، ها عايزين نذاكر مع بعض، فيترتب على توسط البدل كل ما يقابلك يا محمود من ذوات الياء فيها التقليل، التقليل قولا واحدا.

اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يا أخي محمود. نعم. الملاحظة الأولى، أنت تقرأ بتوسط البدل صح؟ تمام. كلام جميل. كل اللي قبلك من ذوات الياء زي موسى ليك فيها ايه؟ موسى. الله يفتح عليك. جميل رجيع. هذا هو الامر الاول. الامر تمام. الثاني اتخذتم ورش اتخذتم. يظهر الذال ام يضغم؟ لا ورش يضغم طبعا. اتخذتم. احسنت. يلا اعد الايه. وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى وإذ وعدنا. نعم. وإذ وعدنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم بعثناكم من ثم عفونا بعد ما ثم عفونا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يا أخي محمود وإذ وإذا أيوة. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. طيب إحنا بنتعلم صح؟ احنا بنتعلم. عايزك تقف على موسى عشان تبين ان الوقف فيها فيها تقليل، اما وصلا ما فيهاش حاجه. ايوه يلا هات واذا تينا تاني. ما انت وانا قلت لي نديه مراجعه عشان كده بقى يعني. انت بتقرا غيبا؟ اه. رائع رائع جميل ثبتك الله. يلا قاعد مره اخرى. واذا تينا موسى واذا تينا موسى ايوه موسى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بارك الله فيك أخي محمود. رائع رائع جميل القراءة غيبا جميل. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ وإذ قال موسى من أول. وإذا آتينا موسى حضرتك تقرأي بوجه إيه؟ التوسط. التوسط تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بس يا أخت شيماء ليه ملاحظة. نعم. لما تصلي موسى الكتاب ما فيهاش تقليل خلاص. أي موسى هتقابلني ما فيهاش مش تبقى فيها حاجة لو وصلت؟ لا موسى لو وقفتي عليها. لو وقفتي عليها. عشان كده أعيدي الآية مرة أخرى وقفي عليها بيني ما فيها من تقليل وبعدين أوصليها موسى الكتاب عشان نبين إن ما فيهاش حاجة واصلة. وإذا آتينا موسى جميل. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم. قللي شوية يا أخت شيماء. وإذ قال موسى مش حضرتك قلت لو وصلت مش لا في موسى الكتاب بس. احنا دلوقتي اللي بنعمل له فتح وتقليل مش حرف الالف. كلام جميل. دلوقتي لما حضرتك بتقولي موسى الكتاب بتقولي موسى الكتاب ولا بتقولي موسى الكتاب؟ موسى الكتاب. حلو. يعني الالف حذفت واصلا. لكن في الايه اللي حضرتك بتقوليها واذ قال موسى الالف ثابته. يعني العبره عندي بنطق الالف. مش حاضر. اتفضل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لما تقف عليها برضو حتى نرى لأن الألف في الوصل محذوفة. يلا أقف عليها تاني. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جميل حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء بلاء ربكم عظيم. بس أستاذن حضرتك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أعيدي من عنده وأغرقنا آل فرعون تاني. وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بس أستاذ برضو بيّن الإدغام. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بارك الله فيك. أحسنتي. معنا الأخت نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير. وجزاكم الله. تفضل. من أين أبدأ؟ وإذ قال موسى لقومه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ووظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يا محمد أنت تقرأ على توسط البدل نعم تمام إذن وإذ وعدنا موسى بالتقليل وليس بالفتح وإذ وعدنا موسى نعم قلل موسى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب يا محمد خلي بالك يا محمد نعم. من الأمر الأول وإذ آتينا النقل نعم. على التوسط طبعا لأن أنت بتقرأ بالتوسط فتعمل نقل مع التوسط نعم. هذا هو الأمر الأول يا محمد الأمر الثاني حال الوقف على كلمة موسى هتقف بالتقليل أما وصلا موسى الكتاب ليس فيها شيء هاتها كده يا محمد عند الوقف موسى هنقلل لأن الذي يقلل هو الألف نعم فلما نقف بنثبت الألف موسى وعند الوصل أما وصلا ما حذفت الألف فلا تقليل حال. موسى الكتاب وفي مد البدل آتينا طبعا التوسط اللي أنا بمشي بيه أي نعم مع النقل طبعا حال. وإذا آتينا وإذا آتينا موسى جميل وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم محمد أنت تقرأ بورش؟ لا أنا بقرأ بحفظ أنا يعني دلوقتي أنا في معهد القراءات في لسه أول سنة في العليا فربنا يكرمني كده إن شاء الله موفقك يعني. الله يا محمد موفق إن شاء الله جزاك الله خيرا يا محمد اللي عم أحمد ناخد بقى إيه الصفحة الثانية طيب معنا اتصلنا نلقى بقى اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أخت أسماء بارك الله فيكم عزكم حبيب عزك الله أقرأ من فين إن شاء الله اقرأي من أول قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم عيدي تاني فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا لا ما تغنيش اللام يا أخت أسماء أنفسكم يا أخت أسماء نعم. الميم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا الميم ما فيهاش إخفاء فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم

كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. بين البدل ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أحسن الله لك يا أخت افتخار، بارك الله فيك. إخواننا في الكنترول كانوا يقولون أن هذا هو الاتصال الأخير، فنتابع الأسئلة بقى اللي بنختم بها الحلقة سويا ها عشان نتابع العلم صيد والكتاباته قيد. اتفقنا السؤال الأول، يقول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من الآية السابقة أجب عما يلي، من الآيات السابقة أجب عما يلي. واحد، فتلقى مد نقط مقداره نقط، فتلقى مد نقط مقداره نقط. آدم مد نقط نوعه نقط، آدم مد نقط نوعه نقط. املأ فراغات ما يلي، فتلقى مع آدم. واحد، فتح ذات الياء، فتح ذات الياء في فتلقى، عليه في آدم نقط ونقط. فتلقى فتح ذات الياء في كلمة فتلقى، عليه في لفظ آدم نقط ونقط. اثنين، نقط في فتلقى، عليه نقط وإشباع. فتلقى ها نقط في لفظ فتلقى، عليه نقط وإشباع. السؤال الثاني، اذكر حكم الألف في الكلمات الآتية، اذكر حكم الألف في الكلمات الآتية. الكافرين، الألف بتاعت الكافرين فيها إيه؟ اتنين، استوى فيها إيه؟ استوى. تلاتة، موسى نقط فيها إيه؟ يبقى الكافرين رقم واحد، اتنين استوى، رقم تلاتة موسى، رقم أربعة النار. النار بس كلفظ النار، لفظ النار فيه الراء مكسورة، حطوا كسر تحت حرف الراء. دي أسئلة حلقة اليوم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود، ربنا يكرمكم. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد. الجميل إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن قرأته غيبا، وإخواننا برضو في الحلقة السابقة قرأوا غيبا، لأن النهج إخواننا اللي عايزين يجوا إن شاء الله حلقات ما شاء الله عايزين يقرأوا غيبا، ودي دعوة لحفظ الله، حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذنه تعالى، من قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، من الآية 62 إلى قوله تبارك وتعالى أفلا تعقلون الآية 76. يبقى احنا عندنا من الآية 62 حتى الآية 76 بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء ربي تبارك وتعالى هتكلم إن شاء الله عودة إلى باب الأصول مع رواية ورش اللي توقفنا عنها زمنا أو أمدا بعيدة. هنبتدي نتناول إن شاء الله باب الهمز، هنبتدي نتكلم على باب الهمز. عندنا همز مفرد، عندنا همزتين من كلمة، عندنا همزتين من كلمتين. هتكلم إن شاء ربي عن باب الهمز المفرد، إمتى ورش يثبت الهمزة. في ألفاظ حفص يقراها من غير همزة بس ورش يحط لها همزة، في ألفاظ حفص يقولها بالهمزة لكن ورش يشيل الهمزة، في ألفاظ طرأ على الهمزة عدة تغييرات. ده اللي هنتعلمه إن شاء الله من الحلقات القادمة بدءا من باب الهمز المفرد. تابعونا، لأن اتفقت معكم وأنا براجع برضو سورة البقرة، مش عايز حد يظن أن أنا هعيد كلام تاني، هعيد كلام فعلا للتأكيد مع إضافة أصول جديدة لرواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى، مع الإحصائيات اللي عودتكم عليها في برنامج رواية ورش. أحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.